الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 21 من كتاب تلبيس إبليس. نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في موضوع التوكل. قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل، ولو كان التوكل ترك التحرز لا خص به خير الخلق صلى الله عليه وسلم في خير الأحوال، وهي حالة الصلاة. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب حمل السلاح حينئذ لقوله: وليأخذوا أسلحتهم النساء 200 بعد 100. فالتوكل لا يمنع من الاحتياط والاحتراز، فإن موسى عليه السلام لما قيل له: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، القصص 20، خرج. ونبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة لخوفه من المتآمرين عليه، ووقاه أبو بكر رضي الله عنه بسد أثقاب الغار، وأعطى القوم التحرز حقه ثم توكلوا. وقال عز وجل في باب الاحتياط: لا تقصص رؤياك على إخوتك، يوسف 5. وقال: لا تدخلوا من باب واحد، يوسف 67. وقال: فامشوا في مناكبها، الملك 15. وهذا لأن الحركة للذب عن النفس استعمال لنعمة الله تعالى، وكما أن الله تعالى يريد إظهار نعمه المبدأة يريد إظهار وداعه، فلا وجه لتعطيل ما أودع اعتمادا على ما جاد به، لكن يجب استعمال ما عندك ثم اطلب ما عنده. وقد جعل الله تعالى للطير والبهائم عدة وأسلحة تدفع عنها الشرور كالمخلب والظفر والناب، وخلق للآدمي عقلا يقوده إلى حمل الأسلحة ويهديه إلى التحصين بالأبنية والدروع. ومن عطل نعمة الله تعالى بترك الاحتراز فقد عطل حكمته، كمن يترك الأغذية والأدوية ثم يموت جوعا أو مرضا، ولا أبله ممن يدعي العقل والعلم ويستسلم للبلاء. إنما ينبغي أن تكون أعضاء المتوكل في الكسب، وقلبه ساكن مفوض إلى الحق، منع أو أعطي، لأنه لا يرى إلا أن الحق سبحانه وتعالى لا يتصرف إلا بحكمة ومصلحة، فمنعه عطاء في المعنى. وكم زين للعجزة عجزهم وسولت لهم أنفسهم أن التفريط توكل، فصاروا في غرورهم بمثابة من اعتقد التهور شجاعة والخور حزما. حاشية: خار الرجل وخور ضعف وانكسر، فهو خائر وخوار، انتهى. ومتى وضعت أسباب فأهملت كان ذلك جهلا بحكمة الواضع، مثل وضع الطعام سببا للشبع والماء للري والدواء للمرض، فإذا ترك الإنسان ذلك هوانا بالسبب، حاشية: هوانا استهانة أي استخفافا بالسبب، انتهى. ثم دعا وسأل، فربما قيل له: قد جعلنا لعافيتك سببا، فإذا لم تتناوله كان إهوانا لعطائنا، فربما لم نعافك بغير سبب لإهوانك للسبب، وما هذا إلا بمثابة من بين قراحه وماء الساقية رفزه بمسحاه، فأخذ يصلي صلاة الاستسقاء طالبا للمطر، فإنه لا يستحسن منه ذلك شرعا ولا عقلا. قال المصنف رحمه الله: فإن قال قائل: كيف أحترز مع القدر؟ قيل له: وكيف لا تحترز مع الأوامر من المقدر؟ فالذي قدر هو الذي أمر، وقد قال تعالى: وخذوا حذركم. وعن أبي عثمان قال: كان عيسى عليه السلام يصلي على رأس جبل، فأتاه إبليس فقال: أنت الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر؟ قال: نعم. قال: فألق نفسك من الجبل وقل: قدر علي. فقال: يا لعين، الله يختبر العباد وليس للعباد أن يختبر الله تعالى. فصل. وفي معنى ما ذكرنا من تلبيسه عليهم في ترك الأسباب أنه قد لبس على خلق كثير منهم بأن التوكل ينافي الكسب. وعن سهل بن عبد الله التستري قال: من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، ومن طعن على الكسب فقد طعن على السنة. وعن محمد بن عبد الله الرازي قال: سأل رجل أبا عبد الله ابن سالم وأنا أسمع، أنحن مستعبدون بالكسب أم بالتوكل؟ فقال: التوكل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكسب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما سن الكسب لمن ضعف عن التوكل وسقط عن درجة الكمال التي هي حاله، فمن أطاق التوكل فالكسب غير مباح له بحال، إلا كسب معاونة لا كسب اعتماد عليه. ومن ضعف عن حال التوكل التي هي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيح له طلب المعاش في الكسب لئلا يسقط عن درجة سنته حين سقط عن درجة حاله. حاشية: حلية الأولياء لأبي نعيم، الجزء العاشر، الصفحة 78 و300 و79 و300، انتهت. وعن يوسف بن الحسين قال: إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص والكسب فليس يجيء منه شيء. قال المصنف رحمه الله: قلت: هذا كلام قوم ما فهموا معنى التوكل، وظنوا أنه ترك الكسب وتعطيل الجوارح عن العمل. وقد بينا أن التوكل فعل القلب فلا ينافي حركة الجوارح. ولو كان كل كاسب ليس بمتوكل لكان الأنبياء غير متوكلين، فقد كان آدم عليه السلام حراثا، ونوح وزكريا نجارين، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زارعين، وصالح تاجرا، وكان سليمان يعمل الخوص، وداود يصنع الدرع ويأكل من ثمنه، وكان موسى وشعيب ومحمد رعاه صلوات الله عليهم أجمعين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: كنت أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط. حاشية: صحيح البخاري في الإجارة باب رعي الغنم على قراريط، الجزء الرابع، الصفحة 516 بعد 500. والقيراط معيار في الوزن وفي القياس، اختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة، وهو اليوم في الوزن 4 قمحات، وفي وزن الذهب خاصة 3 قمحات، وفي القياس جزء من 24، وهو من الفدان يساوي 75 و100 متر. وانتهت الحاشية. فلما أغناه الله عز وجل بما فرض له من الفيء لم يحتج إلى الكسب. حاشية: الفيء ما ينال من العدو بغير قتال. وقد كان أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة رضوان الله تعالى عليهم بزازين. حاشية: البزاز بائع الثياب بأنواعه المختلفة. انتهت. وكذلك محمد بن سيرين وميمون بن مهران بزازين. وكان الزبير بن العوام وعمرو بن العاص وعامر بن كريز خزازين. حاشية: الخزاز بائع الخز، والخز من الثياب ما ينسج من صوف وإبريسم بين معقوفتين الحرير. انتهت الحاشية. وكذلك أبو حنيفة. وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل، وكان عثمان بن طلحة خياطا، وما زال التابعون ومن بعدهم يكتسبون ويأمرون بالكسب. وعن عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها، فلقيه عمر وأبو عبيدة فقال: أين تريد؟ فقال: السوق. قال: تصنع ماذا وقد وليت أمور المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ وعن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له 2000، فقال: زيدوني فإن لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة، فزادوه 500. قال المصنف رحمه الله: قلت: لو قال رجل للصوفية من أين أطعم عيالي لقالوا: قد أشركت. ولو سئلوا عمن يخرج إلى التجارة لقالوا: ليس بمتوكل ولا موقن. وكل هذا لجهلهم بمعنى التوكل واليقين. ولو كان أحد يغلق عليه الباب ويتوكل لقرب أمر دعواهم، لكنهم بين أمرين. أما الغالب من الناس فمنهم من يسعى إلى الدنيا مستجدية، ومنهم من يبعث غلامه فيدور بالزنبيل فيجمع له. وأما الجلوس في الرباط في هيئة المساكين، وقد علم أن الرباط لا يخلو من فتوح كما لا تخلو الدكان من أن تقصد للبيع والشراء. وعن سعيد بن المسيب قال: من لزم المسجد وترك الحرفة وقبل ما يأتيه فقد ألحف في السؤال. حاشية: ألحف السائل، ألح أو شمل بالمسألة وهو مستغن عنها. انتهت. وعن إسماعيل بن نجيدي قال: كان أبو تراب يقول لأصحابه: من لبس منكم مرقعة فقد سأل، ومن قعد في خانقاه أو مسجد فقد سأل. حاشية: انظر لأبي نعيم في الحلية الجزء العاشر الصفحة 46. والخانقاه رباط الصوفية معرب مولد استعمله المتأخرون. انتهى. قال المصنف رحمه الله: قلت: وقد كان السلف ينهون عن التعرض لهذه الأشياء ويأمرون بالكسب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا معشر الفقراء، ارفعوا رؤوسكم، فقد وضح الطريق، فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين. وعن محمد بن عاصم قال: بلغني أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى غلاما فأعجبه سأل عنه هل له حرفة، فإن قيل لا قال: سقط من عيني. وعن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في تجر الشام، منهم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد. وعن أبي القاسم ابن الختلي: سألت أحمد بن حنبل وقلت: ما تقول في رجل جلس في بيته أو في مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم، أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله رزقي تحت ظل رمحي؟ حاشية: صحيح، البخاري معلقا في الجهاد، باب ما قيل في الرماح، في الجزء السادس الصفحة 15 بعد 100، وأحمد في المسند في الجزء الثاني الصفحة 50 و92، وصحيح الجامع للألباني برقم 31 و800 بعد 2000. وقوله تحت ظل رمحي فيه إشارة إلى أن ظله ممدود إلى أبد الآباد. والحكمة في الاقتصار على ذكر الرمح دون غيره من آلات الحرب كالسيف، أن عادتهم جرت بجعل الرايات في أطراف الرماح، فلما كان ظل الرمح أسبغ كان نسبة الرزق إليه أليق. انتهت الحاشية. والحديث الآخر في ذكر الطير تغدو خناصة. حاشية: أي جائعة. والحديث لفظه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خناصة وتروح بطانة. حديث صحيح. انتهت الحاشية. فذكر أنها تغدو في طلب الرزق. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، المزمل 20. وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، البقرة 98. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم، ولنا القدوة بهم. وقد ذكرنا فيما مضى عن أحمد أن رجلا قال له: أريد الحج على التوكل. فقال له: فاخرج في غير القافلة. قال: لا. قال: فعلى جراب الناس توكلت؟ حاشية: الجراب وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه، الجمع أجربة. انتهت الحاشية. وعن أبي بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: هؤلاء المتوكلة يقولون نقعد وأرزاقنا على الله عز وجل. فقال: هذا قول رديء، أليس قد قال الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؟ الجمعة 9. ثم قال: إذا قال لا أعمل وجيء إليه بشيء قد عمل واكتسب، لأي شيء يقبله من غيره؟ قال الخلال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن قوم يقولون نتوكل على الله ولا نكتسب، فقال: ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب، هذا قول إنسان أحمق. وعن صالح أنه سأل أباه يعني أحمد بن حنبل عن التوكل فقال: التوكل حسن، ولكن ينبغي أن يكتسب ويعمل حتى يغني نفسه وعياله ولا يترك العمل. قال: وسئل أبي وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن المتوكلون، فقال: هؤلاء مبتدعون. وأخبرنا المروزي أنه قال لأبي عبد الله: إن ابن عيينة كان يقول هم مبتدعة، فقال أبو عبد الله: هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا. وأخبرنا المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته وقال: أجلس وأصبر وأقعد في البيت ولا أطلع على ذلك أحدا، فقال: لو خرج فاحترف كان أحب إلي، فإذا جلس خفت أن يخرجه جلوسه إلى غير هذا. قلت: إلى أي شيء يخرجه؟ قال: يخرجه إلى أن يكون يتوقع أن يرسل إليه. وعن أبي بكر المروزي قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إني في كفاية، قال: إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به على عيالك. وقال لرجل آخر: اعمل وتصدق بالفضل على قرابتك. وقال أحمد بن حنبل: قد أمرتهم يعني أولاده أن يختلفوا إلى السوق وأن يتعرضوا للتجارة. وعن الفضل بن محمد ابن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يأمر بالسوق ويقول: ما أحسن الاستغناء عن الناس. وعن أبي بكر بن جنات قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحب الدراهم إلي درهم من تجارة، وأكرهها عندي الذي من صلة الإخوان. قال المصنف رحمه الله: قلت: وكان إبراهيم بن أدهم يحصد، وسلمان الخواص يلقط، حاشية: لقط الشيء أخذه من الأرض فهو لاقط ولقاط، ولقط الطائر الحبة أخذه من هنا ومن هنا، واللاقط الذي يلقط السنابل ونحوها بعد الحصد أو الجني، انتهى. وحذيفة المرعشي يضرب اللبن أو يضرب اللبن، حاشية: اللبن المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ، ومفردها اللبنة، انتهى. قال ابن عقيل: التسبب لا يقدح في التوكل، لأن تعاطي رتبة ترقى على رتبة الأنبياء نقص في الدين. ولما قيل لموسى عليه السلام: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، خرج، حاشية: سورة القصص الآية 20، انتهى. ولما جاع واحتاج إلى عفة نفسه أجر نفسه 8 سنين. وقال الله تعالى: فامشوا في مناكبها، الملك 15. وهذا لأن الحركة استعمال بنعمة الله وهي القوى، فاستعمل ما عندك ثم اطلب ما عنده. وقد يطلب الإنسان من ربه وينسى ما له عنده من الذخائر، فإذا تأخر عنه ما يطلبه يسخط، فترى بعضهم يملك عقارا وأثاثا، فإذا ضاق به القوت واجتمع عليه دين فقيل له: لو بعت عقارك؟ قال: كيف أفرط في عقاري وأسقط جاهي عند الناس؟ وإنما يفعل هذه الحماقات العادات، وإنما قعد أقوام عن الكسب استثقالا له، فكانوا بين أمرين قبيحين: إما تضيع العيال فتركوا الفرائض، أو التزين باسم أنه متوكل فيحن عليهم المتكسبون، فضيقوا على عيالهم لأجلهم وأعطوهم. وهذه الرذيلة لم تدخل قط إلا على دنيء النفس الرذيلة، وإلا فالرجل كل الرجل من لم يضع جوهره الذي أودعه الله إيثارا للكسل أو لسم يتزين به بين الجهال، فإن الله تعالى قد يحرم الإنسان المال ويرزقه جوهرا يتسبب به إلى تحصيل الدنيا بقبول الناس عليه. فصل. وقد تشبث القاعدون عن التكسب بتعللات قبيحة، منها أنهم قالوا لا بد من أن يصل إلينا رزقنا، وهذا في غاية القبح، فإن الإنسان لو ترك الطاعة وقال لا أقدر بطاعتي أن أغير ما قضى الله عليه، فإن كنت من أهل الجنة فأنا إلى الجنة، أو من أهل النار فأنا من أهل النار. قلنا له هذا يرد الأوامر كلها، ولو صح لأحد ذلك لم يخرج آدم من الجنة، لأنه كان يقول ما فعلت إلا ما قضي عليه. ومعلوم أننا مطالبون بالأمر لا بالقدر. ومنها أنهم يقولون أين الحلال حتى نطلب، وهذا قول جاهل، لأن الحلال لا ينقطع أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، حاشية سبق تخريجه، انتهى. ومعلوم أن الحلال ما أذن الشرع في تناوله، وإنما قولهم هذا احتجاج للكسل. ومنها أنهم قالوا إذا كسبنا أعنا الظلمة والعصاة، مثل ما روي عن إبراهيم الخواص قال طلبت الحلال في كل شيء حتى طلبته في صيد السمك، فأخذت قصبة وجعلت فيها شعرة وجلست على الماء فألقيت الشصة فخرجت سمكة فطرحتها على الأرض، وألقيت الثانية فخرجت لي سمكة فأنا أطرحها ثالثة، إذا من ورائي لطمة لا أدري من يد من هي ولا رأيت أحدا، وسمعت قائلا يقول أنت لم تصب رزقا في شيء إلا أن تعمد إلى من يذكرنا فتقتله. قال فقطعت الشعر وكسرت القصبة وانصرفت. وعن إبراهيم الخواص قال طلبت فقصدت، إلى آخر ما تقدم. حاشية الشص حديدة معقوفة يصاد بها السمك، انتهى. قال المصنف رحمه الله قلت وهذه القصة إن صحت فإن في الروايتين بعض من يتهم، فإن اللاطم إبليس وهو الذي هتف به، لأن الله تعالى أباح الصيد فلا يعاقب على ما أباحه، وكيف يقال له تعمد إلى من يذكرنا فتقتله وهو الذي أباح له قتله، وكسب الحلال ممدوح. ولو تركنا الصيد وذبح الأنعام لأنها تذكر الله تعالى لم يكن لنا ما يقيم قوى الأبدان، لأنه لا يقيمها إلا اللحم. فالتحري من أخذ السمك وذبح الحيوان مذهب البراهمة، فانظر إلى الجهل ما يصنع وإلى إبليس كيف يفعل. وعن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك قال سمعت شيخا يكنى أبا تراب يقول قيل لفتح المنصلي أنت صياد بالشبكة ولم تصد شيئا إلا وتطعمه لعيالك، فلما لا تصيد وتبيع ذلك للناس؟ فقال أخاف أن أصطاد مطيعا لله تعالى في جوف الماء فأطعمه عاصيا لله على وجه الأرض. قال المصنف رحمه الله قلت إن صحت هذه الحكاية عن فتح الموصلي فهو من التعلل البارد المخالف للشرع والعقل، لأن الله تعالى أباح الكسب وندب إليه، فإذا قال قائل ربما خبزت خبزا فأكله عاصم كان حديثا فارغا، لأنه لا يجوز لنا إذن أن نبيع الخبز لليهود والنصارى. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التداوي. قال المصنف رحمه الله لا يختلف العلماء أن التداوي مباح، وإنما رأى بعضهم أن العزيمة تركه. قد ذكرنا كلام الناس في هذا، وبينا بما اخترناه في كتابنا لقط المنافع في الطب. والمقصود هنا أن نقول إذا ثبت أن التداوي مباح بالإجماع مندوب إليه عند بعض العلماء، فلا يلتفت إلى قول قوم قد رأوا أن التداوي خارج من التوكل، لأن الإجماع على أنه لا يخرج من التوكل. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تداوى وأمر بالتداوي ولم يخرج بذلك من التوكل، ولا أخرج من أمره أي تداوى من التوكل. وفي الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص إذا اشتكى المحرم عينه أن يضمضها بالصبر. قال ابن جرير الطبري حاشية صحيح مسلم في الحج باب جواز مداواة المحرم عينيه في الصفحة 89، والضمد أصله الشد ومعناه اللطخ، والصبر دواء مر، انتهى. قال ابن جرير الطبري وفي هذا الحديث دليل على فساد ما يقوله ذو الغباوة من أهل التصوف والعباد من أن التوكل لا يصح لأحد عالج علة به في جسده بدواء، إذ ذاك عندهم طلب العافية من غير من بيده العافية والضر والنفع. وفي إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم علاج عينه بالصبر لدفع المكروه أدل دليل على أن معنى التوكل غير ما قاله الذين ذكرنا قولهم، وأن ذلك غير مخرج فاعلة من الرضا بقضاء الله، كما أن من عرض له كلب الجوع لا يخرجه فزعه إلى الغذاء من التوكل والرضا بالقضاء، لأن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء إلا الموت، وجعل أسبابا لدفع الأدواء كما جعل الأكل سببا لدفع الجوع، وقد كان قادرا أن يحيي خلقه بغير هذا، ولكنه خلقهم ذوي حاجة فلا يندفع عنهم أذى الجوع إلا بما جعل سببا لدفعه عنهم، فكذا الداء العارض والله الهادي. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة. قال المصنف كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالا بالعلم والتعبد، إلا أن عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا شهود جنازة ولا قيام بحق، وإنما هي عزلة عن الشر وأهله ومخالطة البطالين. وقد لبس إبليس على جماعة من المتصوفة، فمنهم من اعتزل في جبل كالرهبان يبيت وحده ويصبح وحده، ففاتته الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة أهل العلم، وعمومهم اعتزل في الأربطة ففاتهم السعي إلى المساجد، وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب. وقد قال أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء مقصود الرياضة تفريغ القلب وليس ذلك إلا بخلوه في مكان مظلم، وقال فإن لم يكن مكان مظلم فيلف رأسه في جبته أو يتدثر بكساء أو إزار. حاشية تدثر لبس الدثار وتغطى به، وهو ثوب يكون فوق ما يلي جسد الإنسان من ثياب، انتهى. ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال حضرة الربوبية. قال المصنف رحمه الله قلت انظر إلى هذه الترتيبات، والعجب كيف تصدر من فقيه عالم، ومن أين له أن الذي يسمعه نداء الحق وأن الذي يشاهده جلال الربوبية، وما يؤمنه أن يكون ما يجده من الوساوس والخيالات الفاسدة. انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة، ونقرأ في رده على أبي حامد الغزالي. قال المصنف رحمه الله قلت انظر إلى هذه الترتيبات، والعجب كيف تصدر من فقيه عالم، ومن أين له أن الذي يسمعه نداء الحق وأن الذي يشاهده جلال الربوبية، وما يؤمنه أن يكون ما يجده من الوساوس والخيالات الفاسدة. وهذا الظاهر ممن يستعمل التقلل في المطعم فإنه يغلب عليه المالي خوليا. حاشية يقال فلان ممتلخ العقل ذاهب العقل فاسده، والمالي خوليا مرض عقلي، انتهت الحاشية. وقد يسلم الإنسان في مثل هذه الحالة من الوساوس، إلا أنه إذا تغشى بثوبه وغمض عينيه تخيل هذه الأشياء، لأن في الدماغ ثلاث قوى: قوة يكون بها التخيل، وقوة يكون بها الفكرة، وقوة يكون بها الذكر. وموضع التخيل البطنان المقدمان من بطون الدماغ، وموضع التفكر البطن الأوسط من بطون الدماغ، وموضع الحفظ الموضع المؤخر. فإن أطرق الإنسان وغمض عينيه جال الفكر والتخيل، فيرى خيالات فيظنها ما ذكر من حضرة جلال الربوبية إلى غير ذلك. نعوذ بالله من هذه الوساوس والخيالات الفاسدة. وعن أبي عثمان بن الآدمي قال: كان أبو عبيد التستري إذا كان أول يوم من شهر رمضان يدخل البيت ويقول لامرأته: طيني باب البيت وألقي إلي كل ليلة من الكوة رغيفة. فإذا كان يوم العيد دخلت فوجدت 30 رغيفا في الزاوية: لا آكل ولا أشرب ولا يتهيأ حتى لصلاة، ويبقى على طهر واحد إلى آخر الشهر. قال المصنف رحمه الله: هذه الحكاية عندي بعيدة عن الصحة من وجهين: أحدها بقاء الآدمي شهرا لا يحدث بنوم ولا بول ولا غائط ولا ريح، والثاني ترك المسلم صلاة الجمعة والجماعة وهي واجبة لا يحل تركها. فإن صحت هذه الحكاية فما أبقى إبليس لهذا في التلبيس بقية. وسمع أبو الحسن البوشنجي الصوفي غير مرة سمع يعاتب في ترك الجمعة والجماعة والتخلف عنها، فيقول: إن كانت البركة في الجماعة فإن السلامة في العزلة. فصل. وقد جاء النهي عن الانفراد الموجب للبعد عن العلم والجهاد للعدو. فعن أبي أمامة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه، قال: فمر رجل بغار فيه شيء من ماء، قال: فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه، وفيه شيء من ماء ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى عن الدنيا. ثم قال: لو أني أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل. فأتاه فقال: يا نبي الله، إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل، فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا. قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. حاشية: ضعيف، أحمد في المسند، الجزء 5 صفحة 66 بعد 200. انتهى. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في التخشع وطأطأة الرأس وإقامة الناموس. قال المصنف رحمه الله: إذا سكن الخوف القلب أوجب خشوع الظاهر، ولا يملك صاحبه دفعه، فتراه مطرقا متأدبا متذللا. وقد كانوا يجتهدون في ستر ما يظهر منهم من ذلك. وكان محمد بن سيرين يضحك بالنهار ويبكي بالليل. ولسنا نأمر العالم بالانبساط بين العوام، فإن ذلك يؤذيهم. فعن علي رضي الله عنه قال: إذا ذكرتم العلم فاكظموا عليه ولا تخلطوه بضحك فتمجه القلوب. حاشية: يقال مد الشراب من فيه رمى به، وتمده القلوب تكرهه وتطرده. انتهى. ومثل هذا لا يسمى رياء، لأن قلوب العوام تضيق عن التأويل للعالم إذا تفسح في المباح، فينبغي أن يتلقاهم بالصمت والأدب. وإنما المذموم تكلف التخشع والتباكي وطأطأة الرأس، ليرى الإنسان بعين الزهد والتهيؤ للمصافحة وتقبيل اليد. وربما قيل له: ادع لنا، فيتهيأ للدعاء كأنه يستنزل الإجابة. وقد ذكرنا عن إبراهيم النخعي أنه قيل لنا: ادعوا لنا، فكره ذلك واشتد عليه. قد كان من الخائفين من حمله الخوف على شدة الذل والحياء فلم يرفع رأسه إلى السماء، وليس هذا بفضيلة، لأنه لا خشوع فوق خشوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. حاشية: صحيح مسلم في فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي أمان لأصحابه وأن بقاء أصحابه أمان للأمة، الصفحة 700. انتهى. وفي هذا الحديث دليل على استحباب النظر إلى السماء لأجل الاعتبار بآياتها، وقد قال الله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. قاف 6. وقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يونس 100. وفي هذا رد على المتصوفين، فإن أحدهم يبقى سنين لا ينظر إلى السماء، وقد ضم هؤلاء إلى ابتداعهم الرمز إلى التشبيه، ولو علموا أن إطراقهم كرفعهم في باب الحياء من الله تعالى لم يفعلوا ذلك، غير أن ما شغل إبليس إلا التلاعب بالجهلة. فأما العلماء فهو بعيد عنهم شديد الخوف منهم، لأنهم يعرفون جميع أمره ويحترزون من فنون مكره. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. حاشية: يقال حملق فتح عينيه، وحملاق العين وحملقها وحملوقها ما يسوده الكحل من باطن أجفانها، والجمع حماليق. انتهى. وعن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال: نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له: يا هذا ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، فمن أظهر للناس خشوع فوق ما في قلبه إنما أظهر نفاقا على نفاق. وعن كهمس بن الحسين أن رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب كأنه يتحازن، فلكزه عمر أو قال لكمه. وعن عاصم بن كليب الجرمي قال: لقي أبي عبد الرحمن بن الأسود وهو يمشي، وكان إذا مشى يمشي جنب الحائط متخشعا هكذا، وأمال أبو بكر عنقه شيئا، فقال أبي: ما لك إذا مشيت إلى جنب الحائط؟ أما والله إن عمر إذا مشى لشديد الوطئ على الأرض جهوري الصوت. وعن سليمان بن أبي خيثمة عن أبيه قال: قالت الشفا بنت عبد الله: ورأت فتيانا يقصرون في المشي ويتكلمون رويدا، فقالت: ما هذا؟ قالوا: نساك. قالت: كان والله عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو الناسك حقا. حاشية: نسك فلان تزهد وتعبد، والناسك المتعبد المتزهد. انتهى. قال المصنف رحمه الله: قلت: وقد كان السلف يسترون أحوالهم ويتصنعون بترك التصنع، وقد ذكرنا عن أيوب السختياني أنه كان في ثوبه بعض الطول ليستر حاله، وكان سفيان الثوري يقول: لا أعتد بما ظهر من عملي، وقال لصاحب الله ورآه يصلي: ما أجرأك، تصلي والناس يرونك؟ وعن محمد بن زياد قال: مر أبو أمامة برجل ساجد فقال: يا لها من سجدة لو كانت في بيتك. وعن الحسين بن عمار قال: قال رجل في مجلس الحسن بن عمارة: آه. قال: فجعل يتبصره ويقول: من هذا؟ حتى ظننا أنه لو عرفه أمر به. حاشية: يقال تبصر تأمل وتعرف، تبصر الشيء نظر إليه هل يبصره، انتهى. وعن الشافعي رضي الله عنه قال: ودع الذين إذا أتوك تنكسوا، وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي. حاشية: يقول أستاذ محمد إبراهيم سليم في تفسيره لبيت الشافعي: ما أكثر المخادعين الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، فهناك ذئاب بشرية تتظاهر بالطيبة حتى إذا خلوا إلى أنفسهم ظهروا على حقيقتهم، وراحوا يأكلون أموال الناس بالباطل وكأنهم ذئاب خرجت من جحورها. وكثيرا ما أتمنى أمثال هؤلاء المتظاهرين بالعفة والتنسك والعبادة، فلما أتيحت لهم الفرصة انقضوا في غير رحمة على الأموال والأعراض. انظر ديوان الإمام الشافعي في الصفحة 200 تحقيق الأستاذ محمد سليم، طبعة مكتبة القرآن، انتهت الحاشية. وعن إبراهيم بن سعيد قال: كنت واقفا على رأس المأمون فقال لي: يا إبراهيم. قلت: لبيك. قال: 10 من أعمال البر لا يصعد إلى الله منها شيء. قلت: ما هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: بكاء إبراهيم على المنبر، وخشوع عبد الرحمن بن إسحاق، وتقشف ابن سماعة، وصلاة خيعويه بالليل، وصلاة عباس الضحى، وصيام ابن السندي الاثنين والخميس، وحديث أبي رجاء، وقصص الحاجبي، وصدقة حفصويه، والكتاب الشامي ليعلى ابن قريش. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك النكاح. قال المصنف: النكاح مع خوف العنة واجب، ومن غير خوف العنة سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء. ومذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل أنه حينئذ أفضل من جميع النوافل، لأنه سبب في وجود الولد. قال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حاشية: العنة اكتساب الإثم أو المشقة، والمقصود الزنا. حديث تناكحوا تناسلوا ضعيف. السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وضعيف الجامع للألباني برقم 83 بعد 2000. حديث النكاح من سنتي صحيح. ابن ماجة في النكاح باب ما جاء في فضل النكاح برقم 46 بعد 1000. صحيح الجامع للألباني برقم 6 بعد 6000، وانتهى. وعن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل، ولو أذن له في ذلك لاختصينا. حاشية: صحيح البخاري في النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء في الجزء 9 الصفحة 19. ومسلم في النكاح باب استحباب النكاح من الصفحة 6-8. والتبتل الانقطاع عن النساء، وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله، انتهى. وعن أنس بن مالك أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عليه السلام عن عمله في السر فأخبروهم، فقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام الليل على فراش، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فحمد الله النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حاشية: صحيح البخاري في النكاح، باب الترغيب في النكاح، الجزء التاسع، الصفحة 65. ومسلم في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، الصفحة 5، وانتهت الحاشية. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. وعن شداد بن أوس قال: زوجوني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا ألقى الله عزبا. حاشية: ضعيف جدا، في إسناده مندل ابن علي العنزي أبو عبد الله الكوفي، ضعيف من السابعة. التقريب، الجزء الثاني، صفحة 74 بعد 200. وأبو رجاء الجزري مولى هشام بن عبد الملك، صدوق يدلس، من السابعة، الجزء الثاني، صفحة 31 و200. وقد عن الحديث ولم يصرح بالسماع. ومحمد بن خثيم أبو يزيد المحاربي مقبول، من الثانية. التقريب، الجزء الثاني، صفحة 58 و100. وفي السند أيضا عثمان بن خالد لم أعرف، وليس هو عثمان بن خالد العثماني أبو مروان، وانتهت الحاشية. وعن أبي ذر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رجل يقال له عكاف ابن بشر التميمي الهلالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عكاف، هل لك من زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت موسر بخير؟ قال: وأنا موسر. قال: أنت إذا من إخوان الشياطين، لو كنت من النصارى لكنت من رهبانهم، إن سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم، أبالشياطين تمرسون ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من ترك النساء. حاشية: ضعيف، أحمد في المسند، الجزء الخامس، الصفحة 63 و100، وضعيف الجامع برقم 87 و300 بعد 3000. وتمرسون أي تتشبهون بها وتحتكون، انتهى. وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، والمتبتلين من الرجال الذين يقولون لا نتزوج، والمتبتلات من النساء التي يقولن ذلك. حاشية: ضعيف بهذا التمام، أحمد في المسند، الجزء الثاني، صفحة 87 بعد 200 والتاسعة 89 بعد 200، والسلسلة الضعيفة للألباني برقم 14 و100 بعد 1000، انتهت. وعن أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال: ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 14 امرأة ومات عن 9. ثم قال: لو كان بشر بن الحارث تزوج كان قد تم أمره كله، لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحدوا، ولم يكن كذا ولم يكن كذا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وما عندهم شيء، وكان يختار النكاح ويحث عليه وينهى عن التبتل، فمن رغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق. ويعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي النساء. حاشية: صحيح بلفظ حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، انظر صحيح الجامع للألباني برقم 24 بعد 103000، انتهى. قلت: فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه بأنه قال: لروعة صاحب عيال، فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاح بي وقال: وقعنا في بنيات الطريق، انظر عفاك الله ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال: لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزة أفضل من كذا وكذا. أن يلحق المتعبد المتعذب المتزوج. فصل. وقد لبس إبليس على كثير من الصوفية فمنعهم من النكاح، فقدماؤهم تركوا ذلك تشاغلا بالتعبد ورأوا النكاح شاغلا عن طاعة الله عز وجل. وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة إلى النكاح أو بهم نوع تشوق إليه فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم، وإن لم يكن بهم حاجة إليه فاتتهم الفضيلة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ثم قال: أفتحسبون الشر ولا تحتسبون الخير؟ حاشية: صحيح مسلم في الزكاة عن أبي ذر. باب بيان أن اسم الصدقة يقع إلى آخره. الرقم 53، وهو بدون قوله أفتحسبون الشر، فإنه من رواية أحمد في المسند. الجزء 5 صفحة 54 والسابعة 60. من هنا يتبين لنا أن ابن الجوزي قد جانبه الصواب في أمرين: الأول عزوه الحديث للشيخين عن أبي هريرة، والصواب أن الحديث رواه مسلم عن أبي ذر. الثاني جعله قول النبي صلى الله عليه وسلم أفتحتسبون من رواية الشيخين، والصواب أنها من رواية أحمد. انتهت الحاشية. ومنهم من قال: النكاح يوجب النفقة والكسب صعب، وهذه حجة للترفه عن تعب الكسب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته في الصدقة، ودينار أنفقته على عيالك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على عيالك. حاشية: صحيح مسلم في الزكاة باب فضل النفقة على العيال، برقم 39، وصحيح الجامع للألباني برقم 78 بعد 800، حيث عزاه للبخاري في الأدب المفرد لا في الصحيح. ومن هنا كان ابن الجوزي مجانبا الصواب عندما جزم بأن الحديث في الصحيحين. انتهت الحاشية. ومنهم من قال: النكاح يوجب الميل إلى الدنيا، فروينا عن أبي سليمان الداراني أنه قال: إذا طلب الرجل الحديث أو سافر في طلب المعاش أو تزوج فقد ركن إلى الدنيا. قال المصنف رحمه الله: قلت، وهذا كله مخالف للشرع، وكيف لا يطلب الحديث والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؟ وكيف لا يطلب المعاش وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن أموت من سعي على رجلي أطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازيا في سبيل الله. وكيف لا يتزوج وصاحب الشرع يقول: تناكحوا تناسلوا؟ حاشية: سبق تخريجه. انتهى. فما أرى هذه الأوضاع إلا على خلاف الشرع. فأما جماعة من متأخر الصوفية فإنهم تركوا النكاح ليقال زاهد، والعوام تعظم الصوفي إذا لم تكن له زوجة فيقولون: ما عرف امرأة قط. فهذه رهبانية تخالف شرعنا. قال أبو حامد الغزالي: ينبغي ألا يشغل المريد نفسه بالتزويج، فإنه يشغله عن السلوك ويأنس بالزوجة، ومن آنس بغير الله شغل عن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وإني لأعجب من كلامه، أتراه ما علم أن من قصد عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فإنه لم يخرج عن جادة السلوك، أو يرى الأنس الطبيعية بالزوجة ينافي أنس القلوب بطاعة الله تعالى؟ والله تعالى قد من على الخلق بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الروم 21. وفي الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ حاشية: صحيح، وسبق تخريجه. وما كان بالذي ليدله على ما يقطع أنسه بالله تعالى. أترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ينبسط إلى نسائه ويسابق عائشة رضي الله عنها أكان خارجا عن الأنس بالله؟ هذه كلها جهالات بالعلم. فصل: واعلم أنه إذا دام ترك النكاح على شبان الصوفية أخرجهم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: المرض بحبس الماء، فإن المرأة إذا طال احتقانه تصاعد إلى الدماغ منه منيه. قال أبو بكر محمد بن زكريا الرازي: أعرف قوما كانوا كثير المني، فلما منعوا أنفسهم من الجماع لضرب من التفلسف بردت أبدانهم وعصرت حركاتهم ووقعت عليهم الكآبة بلا سبب، وعرضت لهم أعراض الماليخوليا وقلت شهواتهم وهضمهم. قال: ورأيت رجلا ترك الجماع ففقد شهوة الطعام، وصار إن أكل القليل لم يستمرئه وتقيأه، فلما عاد إلى عادته من الجماع سكنت عنه هذه الأعراض سريعا. النوع الثاني: الفرار إلى المتروك، فإن منهم خلقا كثيرا صابروا على ترك الجماع فاجتمع الماء فأقلقوا فرجعوا فلامسوا النساء ولابسوا من الدنيا أضعاف ما فروا منه، فكانوا كمن أطال الجوع ثم أكل ما ترك في زمن الصبر. النوع الثالث: الانحراف إلى صحبة الصبيان، فإن قوما منهم آيسوا أنفسهم من النكاح فأقلقهم ما اجتمع عندهم فصاروا يرتاحون إلى صحبة المرد. فصل: وقد لبس على قوم منهم تزوجوا وقالوا إنا لا ننكح شهوة، فإن أرادوا أن الأغلب في طلب النكاح إرادة السنة جاز، وإن زعموا أنه لا شهوة لهم في نفس النكاح فمحال ظاهر. فصل: وقد حمل الجهل أقواما فجبوا أنفسهم وزعموا أنهم فعلوا ذلك حياء من الله تعالى، وهذه غاية الحماقة، لأن الله تعالى شرف الذكر على الأنثى بهذه الآلة وخلقها لتكون سببا للتناسل. والذي يجب نفسه، حاشية: يقال جبه قطعه، وجب الخصية استأصلها، انتهت الحاشية. وهذه غاية الحماقة، لأن الله تعالى شرف الذكر على الأنثى بهذه الآلة وخلقها لتكون سببا للتناسل. والذي يجب نفسه يقول بلسان الحال الصواب ضد هذا، ثم قطعهم الآلة لا تزيل شهوة النكاح من النفس، فما حصل لهم مقصودهم. انتهى الشريط 21 من كتاب تلبيس إبليس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.